يا ارحم الراحمين ارحمنا بحمدك الواسعات يا الله. كده سيبنا كده حبيبي كده يا حبيبي كده كده يا حبيبي كده حبيبي كده سبحانه وتعالى يا جماعه انت كده الله يفتح عليك الله يا سيدي لا إله إلا الله. حبيبي يا حبيب الله يا روح الله يا سيدي الله يا حبيب الله أكبر الله يا سيدي كده يا سيدي كده كده كده كده يا سيدي كده الله يا حبيبي الله يا سيدني فيها حاجات كتير كده الله الله أكبر كده يا روح كده حبيب الله كده يا سيدنا كده. الله يا سيدي افتح عليك. لا يكون لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. فأنا كده يا حبيبي يا حبيب سيدنا الله. الله يا حبيبي كده يا سيدي كده خلص معنا الله يفتح عليك. الله ايوه يا سيدي كده كده يا سيدنا كده يا روح سيدي الله الله يا حبيبي الله يا روح الله يا لكم الله لا لكم فيها فيها كتير أو كده فيها كتير لا لكم كده يا روح لا نقوم فأنا نحفظه لا نقوم على الليلة الله يا سيدي الله، الله أكبر. كده يا حبيبي كده. لا الله يا حبيب. الله أكبر. كده يا سيدي. الله الله الله الله. قد تفصلنا الآيات لقوم يعلمون. كده الله الله الله. كده سبحانه وتعالى. سيدنا كده يا روحي كده. كده يا سيدنا كده. كده يا سيدنا. الله الله الله الله الله. الله الله الله الله كده يا سيدي. الله يا سيدي. سيدنا فين؟ كده يا كده. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. حبيبي الله يا روح كده يا شيخ انور كده يا روح يا الله كده يا روح كده يا حبيبي ايوه يا سيدي الله يا سيدي الله الله. حبيبي كده كده الله يفتح عليك. Thank you. واغفرني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم برحمتك في عبادك الصالحين. أولا